على محل قطع، وفي الجر هي مجرورة معطوفة على المجرور، هذا الذي أردت أن ننبه، ما هي على وفي الأرض على الآية الأخرى. أول الآية لا لا، وجعل فيها رواسي وأنهار، وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات، ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وفي الأرض قطع. أيوة، وفي الأرض جعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات وفي الأرض قطع، أو المهم أنها إما على معطوفة على مرفوع أو معطوفة على مجرور، هذا المقصود، وكلهم قراءة سبعية. ثم قال جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم، إن تعجب يا نبي، وهذا معطوف على الجمل التي قبل هذا، لما أنهى بيان قدرة الله تعالى وما أوجد للخلق بين كيف الخلق مع القدرة ومع النعم الجليلة والعظيمة يكفرون ويكذبون. وإن تعجب يا نبي من كفرهم بعد هذه الأدلة والبراهين فأشد من ذلك عجب هذا الشيء، إنكارهم للبعث. وإن تعجب يا نبي من كفرهم بعد هذا البيان الذي جاء في هذه الآيات، وهو أن الأرض متقاربة والماء واحد ويختلف في الطعم وفي الألوان، وأنه هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأعطى ما أعطى ودفع ما دفع، إن عجبت من ذلك فإن أعجب العجب إنكارهم للبعث بعد هذه الأمور. واضح؟ أي إن تعجب يا نبي مما حصل لهم من الكفر والتكذيب بعد هذه الأدلة والبراهين فأعجبوا العجب إنكارهم للبعث بعد هذه الأمور التي وجدت وبعد الإيجاد الأول، لأن الإيجاد الأول أصعب من الإيجاد الثاني، ولذلك قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض، وقال كذلك النشور كما أحيا الأرض، وقال وكذلك تبعثون كما أحيا الأرض. إذن فعجب قولهم، أعجب من كل شيء قولهم، أي إذا كنا ترابا أينا لفي خلق جديد، الاستفهام منصب على أئنا لفي خلق جديد، هم لا ينفون أن يكونوا ترابا لأن كل واحد يعرف أنه يموت ويصير تراب، لأن المشاهدة دالة على ذلك، لكن الإنكار منصب على أئنا لفي خلق جديد. أولئك أئنا لفي خلق يعني ونشأ جديدا، ولذلك الله يضرب الأمثال في القرآن كثير للبعث، وجعل الإيمان بالبعث لازم، والذي لا يؤمن بالبعث كافر، لابد إنسان يؤمن بالبعث وأنه يوم القيامة والناس تجتمع، وكل الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، يأتي مطر وينبت الناس منه. ولذلك نحن أمة مدحنا بالإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أما الكفار وبالأخص الروم قال غلبت الروم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، التلفاز والفاكس كل هذه الأمور ظاهر، المغناطيس، كل هذه الأمور تتبع لظاهر الحياة الدنيا، بعدين قال وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن نؤمن بالغيب ما غاب عنا، فنحن مدحنا بالإيمان بالغيب وهم وصفوا بالإيمان بظاهر الحياة الدنيا. أولئك الذين كفروا بربهم. إذن إذا تعجبت يا نبي من عدم إيمان هؤلاء وكفرهم بعد هذه الأدلة، فأشد عجبا إنكارهم للبعث بعدما رأوا، هذا أشد العجب، أعجب العجب. أولئك الذين هذه صفتهم كفروا بربهم عياذا بالله، جحدوا ربوبيته وألوهيته ودخلوا في الكفر. وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم للعلماء فيها قولان. القول الأول أنهم عياذا بالله مقادون للضلال، لأن الله تعالى كتب عليهم الشقاوة، وهذا يكون توسع في العبارة. أو أولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة يسحبون بالسلاسل إلى جهنم، ويكون هذا حقيقة، أو هما معا. الأغلال في أعناقهم في الدنيا لأنهم مجبورون على هذا عياذا بالله، لأنهم طبعوا على أنهم كفار، لما نفخ فيه الروح كتب إيش؟ شقي، خلاص انتهى. ويوم القيامة يضع فيهم السلاسل ويجرون في عمد مسلسلون مؤصد، أعوذ بالله، مقفل عليهم، نرجو الله السلام والعافية. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر أولئك أي لا غيرهم، وللتأكيد الأمر. أصحاب النار يعني ملازمون لها، هم أيضا فيها لا غيرهم خالدون لا يخرجون منها، وما هم منها بمخرجين، كلما نضجت جلودهم. ولذلك العقل ينجو بنفسه، هذه الصفات الذي لا ينتبه وكان من أهل النار يكون أشقى الناس، خطير جدا هذا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، هؤلاء الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستعجلونه بالسيئة، يعني أتي بالساعة، أتي بالعذاب، يطلبون هذه بدل من أن يقولوا فاهدنا إليه، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. هذا الجهل، العقل يقول فاهدنا إليه، ولذلك يقول أتي بما عندك، أسرع بالعذاب. وقد خلت من قبلهم المثلات، مضت وانتهت من قبلهم العقوبات، جمع مثلة، وهي الوقعة والعقوبة التي تكون ماثلة للعيان، أو أن العقوبة مماثلة للجريمة فهي مثلها. وجزاء سيئة، فالذين يعاقبون العقاب شنيع لكن بسبب أعمال شنيعة، فالعقاب مثل الجريمة. إذا مثلات هذه تمثل هذه، أو العقوبات التي تكون ماثلة للعيان. ثم بين رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قالوا هذه أرجى آية، إن توكيد ربك مربيك ومغذيك وحافظك وكارئك وجعلك محفوظا تصر حتى تصير من أكبر الناس. لصاحب مغفرة لخلقه مع اتصافهم بالظلم، يقول لك هذا يدل على أنه يغفر لهم ولم يتوبوا بعضهم. وقيل إذا كانوا كفار يؤخر عنهم العذاب ويمد لهم في الأجل، ويعطيهم المال والبنين والصحة والجاه والجمال والحسن، يغفر لهم هذه في الدنيا، يوسع عليهم ويفعل الجميع، يرحم في الدنيا ويرحم في الأخرى. ولذلك الرحمن الذي رحم خلقه جميعا، ولذا طالب بالرحمة وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ونهى عن تعذيب الناس، ونهى عن يعني الكيد لهم والغش لهم والتجسس عليهم، وأمر بالإحسان وبالستر وبالتغاضي وبالصبر. فهو دين جميل في غاية من الحسن والإتقان، حري بنا أن نظهره للناس في حياتنا، حري بالمسلمين أن يظهروا للعالم جمال هذا الدين في حياتهم، في سلوكهم، في تعاملهم، في بيعهم، في شرائهم، لأن هذا الدين لا يظهر إلا بيش إلا بالممارسة. إذا الله جل وعلا ذو مغفرة للناس جميعا على ظلمهم، يعني وهم متصفون بالظلم يغفر لهم. واحد أقسم بالله كاذبا فالله غفر له، لأنه أقسم بالله، عظم الله. الرجل الذي قال إن قدر الله علي فإنه سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، خذوني في يوم إذا مت احرقوني، واخذوني في يوم شات، وبعض خلوه في البر وبعض خلوه فيش في البحر، إن قدر الله علي. فقال الله تعالى للبحر جيم ما عندك وللأرض جيم ما عندك، ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، قال غفرت لك، قال غفرت لك. إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم، من قبل أن يفوت الأوان. فلذلك الخطر أن الواحد يتمادى في الذنوب ولا يتوب. الله تواب رحيم ويغفر الذنوب ويبدل السيئات حسنات، لكن ممن يحاسب، ممن ينتبه. أما الذي لا يبالي مشكلة، الذي لا يبالي هذا يوبق نفسه، يقع نفسه في الهلكة. إذا لا بد للإنسان أن ينتبه. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، يظلم والله يغفر له. ولكن الجمهور قالوا إن السيئات تغفر باجتناب الكبائر، وقد صرح الله بذلك في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، قالوا هذه السيئات الصغائر. أما الكبائر لا بد فيها من التوبة، أو هي تحت مشيئة الله. الذي يموت وهو على التوحيد أمره في النهاية للنجاة، المشكلة الذي يموت وهو على شرك، الذي يموت وهو يعتقد في غير الله، الذي يموت وهو يطلب غير الله، الذي يموت وهو يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذي يموت وهو يخاف من الولي في قبره يقول لك أنا الولي أخاف أنه يجيني في البيت ويسويني، الولي مات ماذا يقدر يعمل لك؟ ما ينفعك ولا يضرك إيش إلا الله. المشكلة اللي يذهب للقبر ويدعوه، وما أكثر الناس ولو حرصت، القبر يدعى لأصاحبه، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن شاء الله بك وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أو لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، كان يأتيهم ويدعو لهم. أما تأتي للقبر تدعو منه، هذه مشكلة. فلذلك ينبغي أن نفرق بين ما يجوز وما لا يجوز. العبادة لا تصح إلا لله، العبادة لله، ولا يشرك في عبادته أحدا. الحكم لا يكون إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، لأن الحكم عبادة والعبادة لا تكون لله. إذن لا يحكم إلا بشرع الله، لا يدعى إلا الله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجى إلا الله. فإذا أخلص العبد توحيده إلى الله سليما، أصبح كأنه نجا. إن الله لا يغفر بس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، قالوا يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك، يا معاذ لبيك وسعديك، ما تعني حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله، قال حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله العباد على الله أن لا يؤدب إيش من لا يشرك شيئا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال فلا أبشر الناس، قال يتكلوا. فلما قربت وفاته أخبر بها تأثما من كتم العلم. فالدين سهل ويسير، ولكن لمن يخاف، لمن يتوب، لمن يعمل، لمن يقلع. أما الذي لا يبالي، ينظر حيث رأى، يتكلم حيث رأى، يقول حيث رأى، يمشي حيث رأى، ما له شغل، هذا هو الذي يدخل الناس النار. يسمع الأذان يروح ينام. رمضان يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، وينام ويستيقظ وما له شغل، لا يبالي بأوامر الله ولا يخاف من نواهيه. بعدين هذا هو اللي يكون من أهل النار. ولذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. هذه كبريات دخول جهنم، عكسها هو كبريات دخول الجنة. كبريات دخول الجنة قد أفلح إيش المؤمنون، يقابلها ما لا نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون، يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون، يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة، كثير النفع، كثير الهداية، كثير السعادة، الرفعة، الخير فيه كثير، ليتدبروا آياته. هذا الكتاب لا بد أن نتدبره، لا بد أن نعمل به، لا بد أن نتأدب به، لا بد أن نتخلق بأخلاقه حتى نظهر للناس جماله في حياتنا، فيدخلون في دين الله أفواجا. أما يكون المسلم الذي يخالط الكفار، أول يزور ويكذب ويسرق ويظلم الكفار، الكفار يخافوا من الدين، يقولوا هذا الدين لو كان طيبا لاتبعه صاحبه، فيكون هذا المسلم سبب في تجفيل الكفار وإبعادهم عنه عن الإسلام. لذلك الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار، يعني المسؤولية عليه أكبر ممن يعيش بين المسلمين، لأن الذي يعيش بين المسلمين إذا عمل معصية المسلمون يعلمون أن الإسلام ما يدعو لهذا ولا يقبله، وأولئك لا يعرفون الدين فيقول هذا دين يدعوه لهذا، إذن هذا دين فاسد. والصحابة نشروا الإسلام بالسلوك في مدة وجيزة، وصل الإسلام إلى الصين وإلى إسبانيا الأندلس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى وراء الحبشة في مدة أيام الدولة الأموية، انتشر الإسلام في كل أصقاع العالم بالسلوك. كانوا إذا جاءوا لبلد أول ما يعملوا الرحمة للضعاف في البلد، يرحموه فتحوا بلد يقسموا المال بين الضعاف. هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، الرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم، أمنية الواحد منهم أن يموت. طيب واحد أمنيته أن يموت وواحد أمنيته أن يحيا، كيف يمكن أن يقاومه؟ واحد سعادته في أن يموت، واحد سعادته في أن يحيا. لذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين وقال له أعطيني صفاتهم، فلما ذكر له صفاتهم قال له أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، هؤلاء يعطيهم ما سألوك، لا يقاومون. لذلك المسلمون يقاومون بماذا؟ بالمعاصي. أكبر هزيمة للمسلمين الانهماك في المعاصي، سواء كان من اختلاف، من عدم إعداد، من فرقة، من معاصي أخرى. مشاكل المسلمين وسبب ضعف المسلمين هي المعاصي، وأكبر ما يقوي المسلمين الاستقامة. إذا استقام المسلمون لا يغلبون، والاستقامة توجب علينا ماذا؟ الإعداد الحسي والمعنوي، لأن هذا من تبعات الاستقامة أن نعد حسيا ومعنويا. فالمعنوي الاستقامة على الدين، كما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. ثم الإعداد المعنوي، وقد حفروا الخندق، نعد أعدوا. فالمسلمون يعدون الإعداد الحسي والمعنوي، وحتما النصر يأتيهم، لأنه قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، وقال ولا ينصرن الله من ينصر، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. إذن لو استقام المسلمون حتما ينصرون. إذن فلنستقم على ديننا، ولنعمل بشرع ربنا، ولنسأله، ولنطمئن أن الله تعالى يصلح لنا الدنيا والأخرى. لكن إذا كان الإنسان لا يقوم بالسبب، والله جعل الحياة صفقة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى وقال فاستبشروا ببيعكم. المسلم الآن يريد أن يأخذ الثمن والمثمون، ما حصل. الذي يريد الثمن يدفع إيش؟ مثمون عشان يأخذ الثمن. إذن يقول جل وعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هذا ربنا كريم. إذن نشكر الله ولنطعه، وليكن لنا أسوة حسنة في نبينا، كان يقوم الليل ويعبد الله ويخاف. ولما كلم وقيل له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك، قال صلوات الله وسلامه عليه أفلا أكون عبدا شكورا. فلنشكر نعم الله. وإن ربك لشديد العقاب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شديد العقاب لمن تكبروا، تجبروا، طغوا، كفروا، تمادوا على ذلك، وكتبوا من الأشقياء عياذا بالله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هؤلاء الذين كفروا يعاندون ويكابرون ويتجاهلون الآيات والبراهين التي نزلت عليه، ويقولون هل لا أنزلت عليه آية؟ لولا أنزلت عليه آية كما أنزلت على موسى أعطي العصا، وعيسى أعطي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، تأتي معه ملائكة أو فالله قال له إنما أنت منذر، هذا ليس لك، هذا إلى الله. أنت تأتيهم وتبين لهم وتنذرهم وتخوفهم وتأتيهم بهذه الأمور، فإن أحبوا أن يدخلوا في الإسلام فلهم، وإن لم يدخلوا في الإسلام هذا أنا ربهم وهو الذي لي أن نجازيهم. ولذلك الله قال له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغهم والباقي علي. خلاص الذي لا يؤمن خلاص، وجاءته الأدلة يرسل له جبريل أو الرياح أو الصيحة أو طير أبابيل. الذي يتجبر ويتكبر ويكذب الرسل ويجحد بالآيات إذا جاءته خلاص. ولذلك قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية واضحة تبصر فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولكل قوم هاد، فيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن لكل قوم هاد يهديهم وهو الله تعالى في أن يبين لهم الطريق ويهدي من أراد الله هدايته بأن يجعله كتب من أهل إيش؟ من أهل الجنة. ولكل قوم هاد أي رسول، وهذا أوضح في الدلالة لقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولكل أمة رسول يبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم، فلا يعذبوا إلا بعد أن تقام الحجة عليهم كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. القول الثالث وهو طبعا ليس له دليل، قال: أنا رسول وعلي هادي، وهذا لا يصح، تراه بعض العلماء وهو لا أعرفه صحيحا ولا يثبت. بعدين بيّن شمول علم الله تعالى وأن النجاة في طاعته. الله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى، الحمل نطفة عندما تأتي الله يعلمها، وما تغيض الأرحام تنقص، وما تزداد تزيد، على الخلاف بين العلماء في تغيض وتزيد، هل هو الذي يولد ناقص أو هو المادة التي تخرج من المرأة أحيانا تزيد وتنقص الأرحام، أو الولد أحيانا يولد أقل من شهوره أو من جسمه، وواحد يلد أكثر من شهوره وأكثر من جسمه المعتاد، أو الرحم أحيانا يكون فيها اثنين أو ثلاثة. أقوال للعلماء، والأسلوب يدل على شمول علم الله تعالى وأنه لا تخفى عليه خافية، وهذا مرغب لطاعة الله تعالى ومخوف لعصيانه. فيا سعادة من أطاع الله ويا شقاوة من عصاه. الله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض تنقص الأرحام، وما تزداد. قيل أقل الحمل 6 شهور، وقيل أكثره 1 سنة، وقيل 2 سنين، وقيل 5، عند المالكية 5، وعند هؤلاء 3، وعند هؤلاء 2، وأكثر الحمل يكون 9 شهور، وأقل الحمل الذي يعيش 6 شهور. وهذا فهمه العلماء من دليل الإشارة، قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال: وفصاله في عامين. دليل الإشارة هنا أن أقل مدة الحمل 6 شهور. نعم. وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء قدره الله. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، كتب كل شيء، انتهى. بمقدار العمر، الرزق، الآثار، آجال، كل شيء عنده بمقدار. لذلك ينبغي أن نجتهد ونقوم بالأسباب. عالم الغيب والشهادة، ما غاب وما حضر بالنسبة له سواء، الغائب يعلمه والحاضر يعلمه، وما لم يكن لو كان يعلمه، وما تسقط من ورقة، غابات السنوبر وغابات الاستوائية والغابات والأشجار الصحراوية وكل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واحد قال كيف يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد؟ قال له كيف يرزقهم في وقت واحد؟ كلهم يرزقون في وقت واحد، الذي يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ولذلك الله الله الكبير المتعال، فينبغي أن نطيعه ونلتزم أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بالآداب التي طلب وما عرضناه أعطاه الله لنا. نشتغل في طاعة الله، نشتغل في مرضاة الله، نشتغل في العبودية لله، وما أردناه الله يعطيه لنا. همنا رضا الله، والله يكفيك هم الدنيا. قال لا نسألك رزقا، لما أمر بالصلاة وعلم أنها تأخذ الوقت طمأن العباد، لأن العباد يحتاجون للرزق. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن نرزقك. إذا أطعني وما أردت عندي، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، فاستبشروا ببيعكم. إذا سواء منكم من أسر القول، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ما غاب وما حضر عالم يعلمه. إذا لا ينجي إلا الصدق. اللعب ما يصلح، النفاق لا يصلح، الكذب لا يصلح، الغش لا يصلح. الإنسان يصدق، يصدق مع ربه حتى ينجو. عالم الغيب والشهادة الكبير، السماوات والأرض في يد الله كحبة خردل، يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، ويقول أنا الملك الديان، مستوي على عرشه بائم من خلقه، والعالم في يده أصار من حبة خردل. الكبير المتعالي عن كل نقص، منزه، لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو يطعم ولا يطعم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعز هذا ويذل هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، ويغني هذا ويفقر هذا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء من تكلم في نفسه ومن جهر بالكلام ومن قال في الليل ومن هو ساري منفلت على وجهه في النهار. له أي من أسر ومن جهر معقبات، ملائكة تحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، أو الحفظ صادر له من أمر الله تعالى. إن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لا تمل، لا، الله تعالى لا يرفع عنكم ما أعطاكم من النعم إلا إذا تركتم طاعته. من أتاه يمشي أتاه هلورا، ومن أتاه ذراع ما أتاه باعا، وربنا كريم. لكن المشكلة إن الخلق إذا غيروا أمورهم غير الله عليهم. لذلك قال قل هو من عندي أنفسكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يجعل لكم نور. فكل ما في المسلمين من الجوانب السلبية سببها المعاصي، فلنتعاون على طاعة الله ولنأخذ على من يريد أن يضر نفسه ويضرنا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قال أنصره مظلوم، كيف أنصره ظالم؟ قال تمنعه من الظلم. الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلذلك ينبغي أن يكون بين المسلمين تعاون جاد للرفع من مستواهم. أيوة أهم شيء ترك المعاصي. وإذا أراد الله بقوم عقوبة أو هلاك أو مشكلة فلا مرد له، لأن إرادة الله نافذة. لذلك فرعون تربى في بيته موسى وغرق وهلك. أبو طالب ربى النبي صلى الله عليه وسلم وعوذ بالله أراد الله. أبو إبراهيم آزر يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. إبراهيم كان على خلق عال. قال سلام عليك. قال له ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم، سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك رب. وبعدين استغفر له فرب قال لا تستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن ما في قدوة في هذا، لأن إبراهيم تبرأ منه. نعم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يمكن أن يرد. ولذلك تجد الإنسان مريض وهو منهمك في المعاصي. تجد الإنسان يعرف الأحكام وعاقل، فإذا جاءت الصلاة قفل عليه الباب، يسمع حي على الصلاة ينظر لك ينظر لك ويقفل عليه الباب، ما عنده استعداد للصلاة. أعوذ بالله، هذه مشكلة. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وما لهم من دونه من وال، أي من ناصر ولا موئل يحميهم إذا أراد بهم ذلك. نرجو الله جل وعلا أن يريد نبينا الخير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله معلش نشوف بعض الأسئلة إذا كان يحتاج الدرس. ينبغي هذه الأسئلة أن تكون في موضوع الدرس. الرؤيا لا يؤخذ منها حكم، وإنما هي مبشرات لهم البشرى في الحياة الدنيا. الرؤيا الصالحة ترى للرجل أو يراها لنفسه، وهذا الرؤيا الطيبة يستبشر بها ولا يؤخذ منها حكم. هل ورد أن الملائكة يحجون؟ لماذا سمي الإنس والجن بالثقلين؟ هل الملائكة أجسام؟ ما الذي ينفعك في هذا؟ المسلم يحاول أن يفكر في أمور تنفعه في دنياه أو أخرى، هذا علم. الملائكة علم، هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويتشكلون. ويقال أن السورة لا تحكم عليهم عكس الشياطين، وهذا لا أعرف له دليل. وجبريل جاء في صورته عنده 600 جناح ووضع جناحه تحت القرى وقلبها. عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ونحن لا نتعدى النصوص التي وردت فيهم. لكن المسلم يفكر كيف ننجو من النار، كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نصلح أسرتي وأقربائي؟ يفكر في شيء ينفعه في دنيا أخرى. الملائكة أنت مالك مسؤول عنهم، إلا أنك تؤمن بأنهم إيش؟ عباد مكرمون، ما ورد في النصوص. أما تفصيل الملائكة وهل يحجون أو لا يحجون، نحن لا نراهم. نعم، وهم معصومون، جبلوا على الطاعة كما جبلنا نحن على النفس. نعم. يقول هل الرد على من قال إن القرآن ليس كله ما فيه أفصح؟ القرآن فيه الفصيح وفيه الأفصح وفيه اللي أفصح من أفصح الأفصح، أنواع الكلام الجميلة في القرآن. لكن القرآن جاء من عندي من يعلم السر وأخفى، فاختار لكلامه أحسن الكلمات، في أحسن الحروف، في أحسن المعاني، في أحسن النظم، فجمع أمورا لا يعجز عنها البشر، لأنه من عند الله. قال لا يرقبون في مؤمن لو يجتمع أهل الأرض ليأتوا كلمة نبعا إلا ما يستطيعون. أرجعوا للتفاسير وكتب اللغة وشوفوا كلمة إلا هنا، هذا إعجاز. الإلا الله، الإلا العهد، الإلا اليمين، الإلا اللمعان، الإلا القرابة، أي لا يرقبون في مؤمنين أي شيء مما تجعله العادة يرقب. فالقرآن موضوع في قوالب عجيبة، ولذلك قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هل يجوز للمرأة حضور دفن أقاربها أو تزورهم؟ كثير من العلماء يقول النساء لا يزرن القبور، وقال لعن الله زوارات القبور. ومن العلماء من قال هذا الحديث منسوخ، وإذا كانت المرأة جاءت للقبور لا تخلو من بكاء ومن أشياء، فالأولى أن المرأة لا تزور القبور، لأن بعض الناس قال حرام وبعضهم قال مباح، والمسألة إذا دارت بين الحرمة والإباحة الأولى إيش؟ تركها. نعم، وإن كان بعض العلماء يقول هو يجوز يعني زيارة. يقول نهى عن اللون الأحمر، هل يدخل فيه ما هو أحمر؟ ما اللغو وكيف اجتنابه؟ اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، لغى الرجل إذا تكلم كلام لا ينفع في الدنيا ولا الأخرى، هذا هو اللغو. أيوة. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللغو كلام لا فائدة فيه. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش بين ظهراني الكفار؟ نعم، العيش بين ظهراني الكفار لغير حاجة خطير، إن الطباعة تسرق الطباعة، إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالمسلم لا يعيش بين الكفار إلا إذا كان داعية لله تعالى، يكون يدعو، هذا يقوي الإيمان، أو يخاف على دينه، أو يخاف أن يموت من الجوع. فإذا لم يخاف من الجوع ولم يخاف على دينه ولم يكن داعية لا يسكن مع الكفار. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيش؟ فإياي فاعبدون. يذهب المسلم إلى مكان يعبد الله فيه ويجد من يساعده على عبادة الله. أما البقاء مع الكفار إذا سلم هو أبناء ما يسلمون، وإذا سلم هو وأبناؤه أبناء وأبنائه حتما إيش؟ يضيعون. نرجو الله السلام والعافية. الطهارة ما حكمها؟ الطهارة فرض عين على من يريد أن يصلي. إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم جنبا لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، وهذا إجماع. فإذا لم يجد ماء أو كان مريضا تيمم بالطهور الطيب، وهو المنبت والطاهر على الخلاف بين العلماء. ما حكم الصلاة في ساحات المسجد؟ إذا امتلأ المسجد يأخذ حكم المسجد. يقول كيف ينصح لصاحب له يستهزئ بنار جهنم هذا خطر، الذي يستهزئ مشكل. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها. بعدين قال هناك، قال اخسأوا فيها، قالوا ربنا، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. جاك المطوع مسكين دقن، بعدين يهزأ من السنة ومن أهل الدين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت فاتخذتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم أنهم هم الفائزون. أما هم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلذلك إن تسخروا منا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم. جاك المطوع، جاك المسكين، شوف مشيته مسكين، أنت رايح للمسجد يسخر منه، خطر هذا. إذا ابتليتم فاستتروا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذي أعوذ بالله ابتلاه الله بقسوة القلب يستتر، لا يظهر هذا للناس، لأن من شهد له المسلمون بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدوا له بالشر وجبت له النار. الناس شهداء، فلذلك الذي يقدم على الذنوب يستتر بها، لا يظهرها للناس، لأنهم يشهدوا عليه فيوبق نفسه. نرجو الله السلام والعافية. لذلك الإنسان يخاف ويكثر التوبة والاستغفار. نرجو الله أن يوفقنا. بس